إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا في درسنا الأخير إلى شرح الحديثين السابع والخمسين والثامن والخمسين. فرغنا من شرح الحديث السابع والخمسين، وهو قول المصنف عليه رحمة الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال: رواه مسلم. ثم أورد بعد ذلك الحديث الثامن والخمسين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح هذا الحديث، ووصلنا إلى قوله: فأقبل عليهم بوجهه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه. يقول القارئ رحمه الله في شرح هذه الجملة من الحديث قال: وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين، خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة، كما علم أو كما علي من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. هذا الكلام الذي ذكره القارئ في شرحه لهذه الجملة يفيد أن المسلم على الميت، حينما يزور المقبرة ويريد أن يسلم على الميت، ذكر رحمه الله أن المستحب في حال السلام أن يكون المسلم وجهه لوجه الميت، يعني يستقبل وجهه وجه الميت، هكذا قال، وأن يستمر على ذلك في الدعاء، يعني حتى حين الدعاء له يستمر على هذه الحال. ثم ذكر أن بعض أهل العلم خالف في هذا، فقال بأنه في حال السلام يسلم ووجهه لوجه الميت، لكن في حال الدعاء قال يستقبل القبلة، يعني حينما تزور القبر، هذا على القول الثاني، لأنك تسلم ووجهك لوجه الميت ثم إذا أردت الدعاء تستقبل القبلة، هذا هو المقصود. وابن أو القاري رحمه الله يعني أنكر هذا القول. فنقول يعني على هذا الكلام جميعا: أما الاستحباب في حال السلام أن يكون وجهه لوجه الميت، يعني وجه المسلم لوجه الميت، فهذا مرده إلى صحة هذا الحديث، مرده إلى صحة هذا الحديث، فإذا لم يثبت فنقول في الأمر سعة، إذا لم يثبت. وهذه الجملة خصوصا وهي قوله فأقبل بوجهه أو فأقبل على عليهم بوجهه. هذه الجملة خصوصا في هذا الحديث ضعيفة، هذه الجملة في هذا الحديث خصوصا ضعيفة. ولذلك نقول حين السلام على الميت في قبره لا يلزم أن يكون وجه المسلم لوجه الميت، بل يكفيه أن يستقبل القبر في أي جهة كان، ولا يلزم أن يكون وجهه لوجه الميت. لماذا نقول هذا؟ لأنه لا دليل على ذلك، ومن قال به من أهل العلم ربما استندوا إلى هذه الرواية لكنها ضعيفة كما سيأتينا إن شاء الله في تخريج هذا الحديث. وأما عند إرادة الدعاء فالسنة هي استقبال القبلة، ولا عبرة بانتقاد القارئ رحمه الله، لأن المعلوم أنه أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة يستقبل بها القبلة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه، انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك يعني من زار قبر من القبور فإنه يعني يستقبل القبلة ويسلم على الميت ويدعو للميت ثم ينصرف، فإذا فعل هذا فإن هذه الزيارة تكون يعني زيارة مشروعة. أما استقبال وجه لوجه الميت كما قلت فمرده إلى صحة الحديث، ولا يوجد حديث آخر يمكن أن يستند إليه. ومن وجد حديثا في استقبال المسلم وجهه لوجه الميت فليفتنا به حتى نستفيد في هذه المسألة، وإلا فإن في الأمر سعة، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل القبور. وهذه الجملة مثل ما تقدم معنا من قوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار، وهذه الجملة السلام عليكم يا أهل القبور استدل بها من قال بسماع الأموات، من قال إن الأموات يسمعون خطاب الأحياء استدل بهذه الجملة. ما وجه استدلاله بذلك؟ حجته في ذلك قالوا أن هذا خطاب لهم، ولا يخاطب بالسلام إلا من يسمعه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القبور وقال السلام عليكم يا أهل القبور. لكن سبق معنا في هذه المسألة وذكرت أن فيها خلاف بين أهل العلم، سبق معنا أن الراجح والله تعالى أعلم أن الأموات لا يسمعون، هذا هو الأصل لقول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. فهذه الآية ومثلها تدل على أن الأموات لا يسمعون، لأن الله سبحانه وتعالى شبه في هذه الآية الكفار بالأموات في عدم سماعهم إنك لا تسمع الموتى، فعلم أن الأموات لا يسمعون، ولو كانوا يسمعون لما صح هذا التشبيه. وأما ما جاء في بعض النصوص أن الأموات يسمعون، لأن الذين قالوا بسماع الأموات جاءوا ببعض النصوص التي تدل على أو التي ظاهرها السماع، فنقول تلك الأدلة وتلك النصوص لها محامل فهي محمولة على ما يأتي. أولاً أنه سماع متعلق بأمور الغيب أو بأمر غيبي، وهذا السماع من عالم البرزخ. يعني حتى وإن قلنا إن الأموات يسمعون فنقول هم في عالم آخر ليس كعالمنا الآن، عالم الشهادة الذي نحن فيه الآن، هم في عالم البرزخ ولا نعلم كيفيته. يعني حتى لو قلنا يسمعون، نعم يسمعون، لكن سماعا يليق بحال البرزخ، كيف؟ الله أعلم، لأنه ليس لدينا وحي في ذلك، لا نص في كتاب الله ولا نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا أمر يتعلق بالبرزخ وهو أمر غيبي لا نتكلم فيه إلا بوحي. إذن فنحمل تلك الأحاديث على هذا، هذا أولا. ثانيا أنه سماع خاص في تلك الأحوال، يعني حتى ولو قلنا إنهم يسمعون كالسماع في هذا في هذه الحياة، يسمعون الخطاب، نقول تلك الأحاديث خاصة في تلك الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا فرغوا من دفن الميت وانصرفوا عنه سمع الميت قرع نعاله، فنقول تلك الحال يسمع فيها الميت قرع النعال، لكن لا يصح أن نقيس على هذا أن الميت يسمع كل ما يتكلم به الأحياء. ولذلك بعض الناس لما أخذ بهذا العموم صار يذهب إلى القبر ويحدثه ما يجري في هذه الدنيا، فلان تزوج وفلان مات وفلان حصل له كذا، وهذا كله يعني توسع مذموم. فلذلك نقول يعني هذه الأحاديث صحيحة، فيكون ذاك السماع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نخبر به كما أخبر ولا نزيد على ذلك، هذا ثانيا. ثالثا أن المقصود من السلام على الموتى عند زيارة قبورهم هو الدعاء وطلب الرحمة لهم، يعني هذا رد على من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا أهل القبور هذا خطاب لهم، نقول هذا ليس خطاب، وإنما هذا دعاء لهم بالرحمة، لأن السلام كما ذكرنا في شرعنا له معنى، فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلم هذا الذي سلمت عليه وأن يعافيه، إذن فليس هو بخطاب أصلا. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع سلام من يسلم عليه حتى لو كان هذا المسلم قريبا من قبره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع سلام من يسلم عليه، إذن فمن باب أولى أنه لا يسمع كلام الناس، ومن باب أولى وأحرى أن غيره من الموتى لا يسمعون سلام الناس ولا كلامه. لكن هنا قد يقول قائل كيف نقول هذا وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث رواه أبو داود في سننه. فكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلم عليه؟ إجابة على هذا نقول هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا حديث صحيح، لكنه لا يدل على أصل هذه المسألة من أنه صلى الله عليه وسلم يسمع السلام بنفسه، ليس هناك دليل يدل على أنه إذا سلم يسمع سلام المسلم عليه، إذ لو كان الأمر كذلك لو كان يسمع سلام المسلم عليه مباشرة لما كان بحاجة إلى من يبلغه إياه، وسلام المسلمين عليه عليه الصلاة والسلام إنما يبلغه عن طريق الملائكة. المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامهم لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يبلغه عن طريق الملائكة، ولا يسمعه مباشرة من المسلم ولو كان عند قبره كما ذكرت. والدليل على أنه يسمعه أو يبلغه عن طريق الملائكة ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، لأن الملائكة جند من جنود الله ولهم وظائف. بعض الملائكة هذه وظيفته أنهم يسمعون من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغون سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا فائدة، وإن كنا في هذه الأيام يعني بمناسبة الحج وذهاب الحجاج إلى البقاع لأداء هذه الفريضة، نسأل الله أن ييسر لهم حجهم، تجد بعض الناس يجي للحاج يقول له: مش نوصيك، سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر محدث، هذا أمر محدث. لماذا؟ لأن مثل هذه الوصية، هذه الوصية لم يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة، ليس خاصا بمن يأتي عند قبره. فكون هذا الحاج يذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا في بلدك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل سلامكما على حال واحد. لماذا؟ لأن الذي سيبلغ السلام هو الملائكة. إذن فلا تحتاج أن توصي الحاج أو المعتمر أن يسلم لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت يا عبد الله حاجا أو معتمرا وجاءك أحد وقال لك: بلغ سلامي لرسول الله، قل له: سلم عليه وأنت في هذا المكان، صلي وسلم على الرسول، فإن ذلك يبلغ، فإن ذلك يبلغ. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة. إذن فالأصل أن الموتى لا يسمعون، وما دل على أنهم يسمعون فإن ذلك محمول على أحد المحامل التي ذكرتها، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم يا أهل القبور. وثم قال: يغفر الله لنا ولكم. يقول المظهري في شرحه لهذه الجملة من الحديث، قال: هذا يدل على أن من يدعو للحي والميت ليقدم دعاء الحي على الميت، على دعاء الميت، وكذلك من يدعو لحاضر وغائب ليقدم دعاء الحاضر على دعاء الغائب، على دعاء الغائب. يقول: يغفر الله لك وله، أو وعليك وعليه السلام، وما أشبه ذلك. يعني الإنسان حينما يريد أن يدعو لنفسه ولغيره يبدأ بنفسه، يدعو لحي وميت يبدأ بالحي، يدعو لحاضر وغائب يبدأ بالحاضر. هكذا دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب المغفرة من الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام هنا: يغفر الله لنا ولكم، طلب المغفرة معناه طلب ستر الذنب وطلب التجاوز عنه، يعني يشمل هذين الأمرين. يغفر الله لنا ولكم، يعني كنا نقول: يا ربي استر ذنوبنا وذنوبهم، ويا ربي تجاوز عن ذنوبنا وذنوبهم. وهذا هو معنى الاستغفار، فلذلك أنت يا عبد الله إذا كنت تتعبد لله بهذا الذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استحضر هذا المعنى، يعني كأنك تقول يا ربي امحو عني هذا الذنب أو أستر عني هذا الذنب الذي وقعت فيه، ويا ربي تجاوز عني في هذا الذنب الذي وقعت فيه. ويدل على أن المغفرة تشمل هذين المعنيين ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى يوم القيامة لما يقرر عبده المؤمن بذنوبه يقول له ويرى العبد أنه قد هلك، يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل ذلك على الفرق بين الستر والمغفرة، فالمغفرة إذن تشمل ستر الذنب مع التجاوز عنه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يغفر الله لنا ولكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم سلفنا، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قوله أنتم سلفنا، ذكر الشراح لهذه الجملة توجيهين. التوجيه الأول قالوا المراد هنا من سلف المال، من سلف المال يعني القرض، أنتم سلفنا مأخوذ من سلف المال، يعني كأن أسلفه وجعله ثمنا للأجر على الصبر عليه، يعني هذا الميت كأنك سلفته يعني أعطيته وصبرت عليه فأنت تنال الأجر والثواب، إذن فهو رحل عنك، فكونك تصبر وتحتسب فتنال الأجر والثواب، هذا معنى قالوا معنى قوله سلفنا، هذا قول. القول الثاني أو التوجيه الثاني قال المراد هنا بقوله أنتم سلفنا يعني سلف الإنسان، أي من تقدمه بالموت من الآباء وذوي القرابة، ولذلك سمي الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم سموا بالسلف الصالح، لأن هؤلاء هم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فالمراد أنتم سلفنا يعني السابقون إلى الموت ونحن لاحقون بكم. وهذا التوجيه الثاني الذي ذكره أهل العلم هو الأرجح، إذن فيكون المعنى أنتم تقدمتمونا إلى الدار الآخرة ونحن لاحقون بكم، أنتم أيها الأموات تقدمتمونا إلى الدار الآخرة ونحن لاحقون بكم، يعني حينما تزورهم وتقول أنتم سلفنا ونحن بالأثر يعني أنتم تقدمتمونا إلى هذه الدار الآخرة ونحن لاحقون بكم وقادمون إليكم. ويرجح هذا المعنى الثاني ما يأتي، أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاه، تقول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها فسارها يعني أسر إليها كلامي. فبكت رضي الله عنها ثم سارها بكلام آخر فضحكت رضي الله عنها وأرضاه. فسألت عائشة فاطمة رضي الله عنهما بماذا سارها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فاطمة وقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم سألتها مرة ثانية فأخبرتها، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، فقالت فاطمة رضي الله عنها وبينت لعائشة أنها لما بكت في المرة الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بموته، يعني أسر إليها بأنه قد حان أجله للرحيل صلوات ربي وسلامه عليه، فبكت فاطمة. وأنها لما ضحكت في المرة الثانية لأنه أخبرها بأنها أول من يتبعه من أهله، ولذلك ماتت بعده بنحو 6 أشهر رضي الله عنها وارضاه، فضحكت. فالشاهد في هذا الحديث، الشاهد في هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم في سراره الأول لابنته فاطمة قال لها وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، أظن أن أجلي قد اقترب، قال فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. هذا الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، يعني أنا متقدم إلى الدار الآخرة قبلك، إذن فأنا قدامك وأنت تردين علي. هذا معنى قوله وأنا أو فإنه نعم السلف أنا لك، إذن فالسلف هم من تقدمك إلى شيء، من تقدمك إلى شيء فهو سلفك فيه. إذن هذا المرجح الأول. ثانيا أن هذا هو الاستعمال الأشهر لكلمة السلف في مثل هذا السياق، ولهذا حينما نقول سلفنا الصالح نعني من تقدمنا، من تقدمنا في حفظ الكتاب والسنة وفهم نصوصهما والعمل بها، إذن فهؤلاء تقدمون سلفنا الصالح فنحن تبع لهم، ولذلك الذي يتبعهم في هذا يقال إنه سلفي. إذن فسلفي ليست حزب، والسلفية ليست حزب، وإنما هي اتباع للسلف الصالح في حفظ الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة والعمل بنصوصهم، فمن كان كذلك فهو السلفي حق. وأما أن يدعي أنه سلفي وهو بعيد كل البعد عن فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة فليس كذلك، فلذلك نقول السلفية ليست حزب كباقي الأحزاب، وإنما هو منهج رباني يجب أن يسير عليه كل من يشهد لله وأن محمد رسول الله، يعني يجب أن يتمسك بكتاب ربه ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ولهذا يسمى من اتبعهم سلفيا، كما قال الإمام السلفي ابن بديس عليه رحمة الله يقول في كتاب الآثار، يقول القرآن إمامنا والسنة سبيلنا والسلف الصالح قدوتنا وخدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو السلفي حق، تجده كما قال إمامه القرآن وسبيله السنة وقدوته هم السلف الصالح، يعني يفهم نصوص الكتاب السنة بفهمه، لا أن يأتي بأفهام غريبة وأفهام تخالف فهمهم ثم يقول لك هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. لأن بعض الناس اليوم يقول الكتاب والسنة لكن يفهم الكتاب والسنة كما يحلو له. ولهذا نقول أن أي أحد استدل بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باطل قد أحدثه، فإن في نص الكتاب والسنة الذي استدل به ما يرد باطله. لماذا؟ لأننا سنرجعه إلى فهم السلف الصالح. من سبقك إلى هذا الفهم؟ أنت فهمت من هذه الآية كذا؟ من فهم قبلك من السلف هذه الآية على هذا الفهم؟ من فهم هذا الحديث على هذا الفهم؟ وهنا يتميز الناس، يتميز من هو متمسك حقا بالكتاب والسنة ومن يدعي التمسك بالكتاب والسنة. فلذلك الواحد منا أيها الإخوة لابد أن يسلم لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون قدوته في ذلك هؤلاء السلف الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ثالثا، مرجح الثالث، وهو تمام الحديث الذي يؤكد هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ونحن بالأثر، أي لاحقون بكم وبإثره، وبعبارة أخرى ونحن ميتون عن قريب وسنلحق بكم تابعين لأثركم. وكل ما هو آت قريب. إذن حينما تقول للأموات أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذا هو المعنى، أنتم سبقتمونا ونحن نسير في الطريق إليكم وسنصل إلى تلك الحفرة التي وصلتم إليها. ونحن بالأثر، فهذه الكلمة ونحن بالأثر تنطق على وجهين، إما أن تقول ونحن بالأثر أو تقول ونحن بإثر، ونحن بالإثر، بالإثر يعني على خطاكم. فهذان ضبطان ذكرهما أهل العلم لهذه الكلمة. إذن هذا ما جاء في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن، هكذا قال المصنف، رواه الترمذي وقال حسن، وهو كما قال، فالحديث في سنن الترمذي. قال الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة الحديث. هذا هو سند هذا الحديث عند الترمذي. ثم قال، يعني الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى ابن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين ابن جندب. إذن قابوس ابن حصين ابن جندب، قابوس ابن حصين ابن جندب، يعني قابوس يروي هذا الحديث عن أبيه حصين ابن جندب. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ قال أهل العلم لأن فيه قابوس ابن أبي ظبيان، وهذا الرجل متكلم فيه. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه النسائي وابن معين، وقال سفيان: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عنه شيئا قط. لكن هناك من وثق قابوس ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: ليس بذاك وقد روى عنه الناس، ليس بذاك وقد روى عنه الناس. وقال الدارقطني: ضعيف لكن لا يترك. ولذلك الحافظ لخص هذا كله وقال: لين الحديث، لين الحديث. فهذا الحديث بهذا الإسناد كما قلت حديث ضعيف، لكن لهذا الحديث شواهد، وبهذه الشواهد حسنه بعض أهل العلم فقال هو حسن لغيره أو صحيح لغيره. من هذه الشواهد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك من الشواهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وكذلك أيضا حديث بريدة الذي معنا الذي أورده المصنف هنا قبل حديث ابن عباس: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا رواه أيضا مسلم. فهذه الأحاديث تشهد لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف هذا الحديث لما للعلة التي ذكرناها وهي ضعف قابوس بن أبي ظبيان، ثم قال في أحكام الجنائز قال: لعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها، إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فجملة أقبل عليهم بوجهه هذه لا شاهد لها فتبقى ضعيفة ولا يستدل بها ولا يؤخذ منها حكما شرعيا، أما باقي الحديث فيمكن تحسينه. ولهذا صححه لغيره الأرناؤوط في تخريجه لسنن الترمذي. فالخلاصة إذن أيها الإخوة أن هذا الحديث حديث ابن عباس ضعيف الإسناد، وقد تضمن مسألتين. المسألة الأولى استقبال الميت عند السلام عليه بحيث يكون وجه المسلم مقابلا لوجه الميت، نقول هذا لم يرد ما يدل عليه، وهذا الحديث كما سمعنا حديث ضعيف، وليس هناك حديث آخر يمكن تقويته أو تقوية هذه المسألة به، إذن فهذه المسألة لا يعمل بها. المسألة الثانية التي ضمنها الحديث هو الدعاء للأموات بما ورد في حديث ابن عباس عند زيارة القبور، تقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فهذا لا بأس إذا دعوت به، لأن هذا المعنى ثابت في الأحاديث الصحيحة. وإن كان هذا الحديث الذي معنا بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن يمكن تحسينه لكثرة شواهده، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في شرح حديثي سليمان بن بريدة وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذين الحديثين، حديث بريدة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة الأولى وهي كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما تحتاج إليه، كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما تحتاج إليه. هذا من أين نأخذه؟ نأخذه من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، فكان أنصح الخلق للخلق. ونحن نشهد الله وملائكته أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى شهد بذلك الأعداء، وإن كانوا قد قالوا ذلك استهزاء لكن هي شهادة منهم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن بعض المشركين قالوا له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، فقال سلمان رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني قالها بكل اعتزاز وافتخار. نعم نعم وبكل فخر واعتزاز، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء نحتاج إليه في ديننا حتى القراءة، يعني التي ذكرتها أيها المستهزئ فإنه علمنا آدابها، بل قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم أنه علمنا كل شيء نحتاج إليه في ديننا حتى آداب قضاء الحاجة علمنا صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن نحذر من البدع والمحدثات، لأن الذين أحدثوا هذه البدع والمحدثات يريدون بها ماذا؟ يريدون بها التقرب إلى الله، يعني كأن أو لسان حالهم يقول هذا الأمر فيه خير لكن لم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يقربنا إلى الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، هذا لسان حالهم. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، فلنرضى بما رضي الله لنا، نرضى بهذا الدين بهذا الكتاب العظيم بهذه السنة المباركة، لا نحدث محدثات وبدع. فلذلك هذا الدين دين اتباع وليس دين ابتداع، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ديننا كامل ولله الحمد، ديننا لا نقص فيه حتى يأتي من يكمله ولا خلل فيه حتى يأتي من يصلحه. فهذه البدع والمحدثات إن أردتم بها إصلاح خلل في هذا الدين هذا طعن في هذا الدين، وإن أردتم بها إكمال شيء من هذا الدين فهذا طعن في هذا الدين. هذا مفاهيمه الإمام مالك عليه رحمة الله، ثم قال عليه رحمة الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا، قال لن يكون دينا يعني في زمنه، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. فهذه الأحاديث تغلق باب البدع، وأن الذي يحدثه الناس ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إياك أن تعجب به، إياك أن تقول هذا جميل، هذه بدعة حسنة، لا ليست حسنة، والله لو كان فيها خير لسبقونا إليه. فهم أحرص منا على الخير، أحرص منا على نصرة هذا الدين، أحرص منا على تعظيم هذا الدين. فالواجب علينا ماذا؟ هو أن نسلك طريقه وأن نتبعه. فشيء لم يتعبد به نتركه، لا نتعبد به لله عز وجل، والله لا خير فيه، لأن هؤلاء رجال صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فصدقهم الله سبحانه وتعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم كما قلت أحرص منا على الكتاب والسنة، وأحرص منا على تعظيم الكتاب والسنة، وأحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون رسول الله أكثر مما نحبه. فيأتي آت في هذا الزمان ويدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع أشياء، فكيف يكون هذا الحب؟ فالشاهد إذن أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء نحتاجه في دينه، فما علينا إلا الاتباع. يعني لو أن الواحد منا يعمل بالسنن الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه الوقت، فكيف به يأتي إلى أمور مبتدعة ومحدثة ويتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك نقول الحذر الحذر، نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، والمحجة هذه لم تثبت في الحديث، تركتكم على البيضاء ليس على المحجة البيضاء، لكن تذكر في الشرح، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا سكر، يعني تركنا على سنة بينة واضحة وعلى دين واضح وبين، لم يبق لنا إلا أن نتبع، أما أن نحدث فإن هذا خطر عظيم. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا، من هذين الحديثين. الفائدة الثانية: مشروعية التعليم للسنة والمداومة على ذلك حتى يفهمها الناس ويعقلونها. من أين نأخذ هذا؟ يعني مشروعية التعليم والمداومة على ذلك، هذا نأخذه أيضا من قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه. وسبق معنا غير مرة أن هذه الصيغة تفيد ماذا؟ المداومة والاستمرار. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على تعليم أصحابه السنة. وهكذا ينبغي أن يكون كل داع إلى الله عز وجل، إن كان صادقا مع الله فيحرص على تعليم الناس السنة، يحرص على تعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية التقرية، يعلمهم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع والمحدثات. فتعليم السنة كله خير وكله بركة، لأنه كلما صدق العبد مع الله عز وجل في التمسك بهذه السنة والعمل بهذه السنة، كلما بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وفي أهله وفي ماله. وهكذا إذا نشرت هذه السنة فيما بيننا كثر الخير بين الناس، وكلما ابتعد الناس عن السنة كلما كثر الشر بينهم. فهذه الخلافات التي ترونها بين الناس السبب ماذا؟ هو بعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أنهم تمسكوا بالسنة للانت قلوبهم لبعضهم بعضا، وأحبوا بعضهم بعضا، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، كانوا متناحرين متفرقين، لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وهذه السنة المباركة تآلفت قلوبهم، تآلفت قلوبهم واجتمعت هذه القلوب على التوحيد والسنة. فلذلك من أراد الخير لهذه الأمة فليحرص على تقرير التوحيد والسنة في نفسه، وأن يدعو الناس إلى ذلك حتى تتآلف وتجتمع هذه القلوب. الثالثة من فوائد هذين الحديثين: مشروعية الدعاء لأهل القبور، سواء قصدتهم بالزيارة أو مررت بالمقبرة دون قصد الزيارة. وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني قال لابد أن يكون قاصدا للزيارة، لكن يعني الأفضل، وهذه المسألة قد بيناها في الدرس الماضي، يعني أنه لا يلزم رؤية القبور، لكن إذا مررت بالقبور وكان بينك وبينهم جدار المقبرة فلا حرج أنك تسلم عليه وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فالأفضل كما قال أهل العلم أن يسلم المار بجانب المقبرة، أن يسلم على الأموات، لكن قصد الزيارة لا شك أن هذا أفضل وأكمل. أن تقصد زيارة الأموات فإن هذا لا شك أنه أكمل وأفضل، لكن لو مررت فلا تحرم نفسك وإخوانك من الموتى الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. ومن الأدعية الواردة في هذه السنة حديث بريدة الذي سبق معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. إذا دعوت بهذه الدعوة هذا حسن. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرغد. وكذلك الحديث، وهذا يعني في الأخير، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني هذا حينما يدعو الإنسان بهذا الدعوة في الأخير يعني يخص المقبرة التي هو في زيارة موتها، يخص المقبرة التي هو في زيارة موتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بقيع الغرقد. فأنت حينما تكون في مقبرة تسمي تلك المقبرة التي أنت فيها. ثالثا أيضا مما ورد من حديث عائشة أيضا، وهو في رواية أخرى، أنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا أيضا رواه مسلم في صحيحه. صيغة رابعة أيضا للدعاء للموتى، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا أخسر يعني دعاء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الصيغة الأخرى وهي الخامسة ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أو ونحن بالإثر، كلاهما صحيح. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين أن القبور ديار الأموات، القبور ديار الأموات، كما أن الأحياء يسكنون بيوتهم ومساكنهم، كذلك الأموات لهم ديار ومساكن، هي القبور. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار، وفي الحديث الآخر: السلام عليكم يا أهل القبور. وهذه الديار أيها الإخوة، وهي القبور، هي مآل كل حي في هذه الدنيا، كل واحد منا مآله في هذه الدنيا ذاك البيت وذاك المكان الذي سيسكنه بعد موته قبل قيام الآخرة، لكنها ليست هي المثوى الأخير، كما نسمع في وسائل الإعلام حينما يموت شخص يقول انتقل إلى مثواه الأخير. من قال لك هذا مثواه الأخير؟ المثوى الأخير أين؟ إما الجنة إما النار، هذا هو المثوى الأخير، إما خالد مخلد في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية، وإما خالد مخلد في جنات النعيم ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. إذن هذا هو المثوى الأخير، الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما ما يقوله بعض الإعلاميين انتقر إلى مثواه الأخير فهذا كلام خاطئ، لأن هذه الدار هي مآل كل حي، يعني القبر مآل كل حي في هذه الدنيا، لكنها ليست المثوى الأخير للإنسان، وإنما يمر بها للزيارة فقط. أنت في قبرك زائر تمكث فيه ثم تتركه، إذن فأنت زائر، ثم تنتقل منه إلى منزلك الأخير الذي ستخلد فيه إما في الجنة وإما في النار. وقد ورد أو أورد عفوا ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة التكاثر، أورد نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن ميمون ابن مهران قال: كنت جالسا عند عمر ابن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة، يعني انظر السلف يتفكرون ويتدبرون ويتأملون في كلام الله سبحانه وتعالى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ألهاكم التكاثر يعني اشتغالكم بهذه الدنيا وجمع الأموال والأولاد وغير ذلك، لأن هذه فتنة وربما تشغل الإنسان عن الدار الآخرة، يترك الصلاة والمحافظة على الصلوات في المسجد لأجل جمع المال أو لأجل زوجته أو لأجل أولاده، فمثل هذا يصدق عليهم هذه الآية: ألهاكم التكاثر، الذي يضيع فرائضه لأجل هذه الدنيا نقول له ألهاك التكاثر، تكثر من هذه الدنيا ألهاك عن الدار الآخرة. حتى زرتم المقابر، يعني حتى فاجأك هذه من لذات الموت وزرت هذه الحفرة، حتى زرتم المقابر. فعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تفكر في هذه الآية وتدبر وتأمل فيها، يقول ميمون بن مهران فقال، يعني عمر: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال: هذه المقبور ما هي إلا مرحلة من المراحل، يعني نحن نزورها مثل ما زرنا هذه الدنيا، كذلك القبر مرحلة من المراحل نزوره، فهي ليست بدار مستقر وإنما هي دار ممر يسكنها الإنسان في الحياة البرزخية قبل قيام الساعة، ثم ينتقل منها إلى منزله الحقيقي، ينتقل منها إلى منزله الحقيقي، يعني إما إلى جنة خالدا مخلدا فيها وإما إلى نار خالدا مخلدا فيها نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالقبر يذهب إليه العبد زيارة. يقول ابن كثير: قال أبو محمد يعني يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي أن الزائر سيرحل عن مقامه ذاك إلى غيره، أو أعرابي يعني سمع هذه الآية ففهم معناه، وهذا يفيد أنهم كانوا يفهمون ويتدبرون هذا القرآن. ولذلك من أراد يا إخواني سعادة الدنيا والآخرة فليحرص على تفهم هذا القرآن وتدبر هذا القرآن، وإذا لم تفهم آية فابكي على نفسك، فابكي على نفسك. وهكذا يحرص الإنسان على تعلم العلم وتدبر ما تيسر من هذا القرآن حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى به. ونكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من فوائد هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.